إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج نبيل محمد عبد الحفيظ من حي المسلة بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: هل يوجد فضل لشهر شعبان المبارك؟ وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة المباركة، منها شهر شعبان، الشهر الذي يأتي بعد شهر رجب وقبل شهر رمضان. وشهر شعبان سمي بهذا الاسم لأن العرب تكون في شهر رجب ممتنع عن الحرب وممتنع عن القتال، لأنه من الأشهر الحرم، فإذا انقضى شهر رجب تشعب العرب للقتال، فشعبان من التشعب. ولما جاء الإسلام هذب كثيرا من أخلاق العرب وهذب كثيرا من سلوكياتهم. وشهر شعبان من الأشهر القليلة التي يهتم بها المسلمون، فكان حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يهتم به يتحينه وينتظره ليغتنم أيامه ولياليه المباركة في مزيد من القرب من الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بشهر شعبان ويصوم أكثر أيام هذا الشهر حتى يقال لا يفطر، وكان يصوم حتى يقول من حوله أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. وعن سر ذلك يسأل أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فتكون الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولاحظ النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن الناس ينشغلون بشهر رجب وبشهر رمضان ويغفلون عن شهر شعبان، فأراد أن يعمر أوقات غفلة الناس بطاعة الصيام وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة. فأوائد منها إخفاء للعمل فيخلص من الرياء، وفيه مشقة العمل على النفوس فيزداد الأجر. ويسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه في شهر رمضان: أصمت من سرر شعبان؟ ما معنى ذلك فضيلة الدكتور محسن؟ قيل هو أول الشهر، وقيل هو وسط الشهر، وقيل هي الأيام الأواخر من شهر شعبان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه ليطمئن هل صاموا من أيام في شهر شعبان، فإن كانت الإجابة لا فيقول: فإذا أفطرت، يعني بعد انتهاء شهر رمضان، فصوم يومين عوضا عن الأيام في شهر شعبان. إذن من فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام شهر رمضان، لئلا يدخل الإنسان في صوم رمضان على مشقة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، فيدخل شهر رمضان بقوة ونشاط. فضيلة الدكتور محسن، هذا الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوم بعد رمضان يومين، هل الأمر هنا للفرضية أم للسنة؟ للسنة والاستحباب. يستحب لمن لم يصم في شهر شعبان أياما أو بعض أيام عليه أن يصوم بعد شهر رمضان على سبيل السنة والاستحباب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك كان حال السلف الصالح في شهر شعبان يهتمون به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: لماذا كان تحويل القبلة؟ وهل حدثت في ليلة النصف من شعبان؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يمكن القول في شهر شعبان المبارك أنه شهر الترضيع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تعالى استجاب لأمنية رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فمن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعدما فرض الصلاة في مكة المكرمة كانوا يتجهون وفي صلاتهم إلى بيت المقدس، وكانوا يجمعون في ذلك أثناء الصلاة بين الاتجاه إلى بيت المقدس والكعبة المشرفة. يساعدهم على ذلك فضيلة الدكتور الموقع، الموقع نعم الجغرافي نعم لمكة. نعم. وبعد الهجرة يعني استحال ذلك عليهم، وكانوا يتجهون إلى بيت المقدس، ظلوا يتجهون إلى بيت المقدس. لأنهم إن اتجهوا إلى بيت المقدس فلن يستطيعوا الاتجاه نعم للكعبة. نعم. كما كانوا يفعلون في مكة. مكة المكرمة. نعم. ظلوا على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن ينزل القرآن بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء والإلحاح في الدعاء، فنزلت الآية الكريمة مستجيبة لهذا الدعاء وهذا التقلب في السماء وهذه ترضية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سيف، السائل يسأل: هل ذلك حدث في ليلة النصف من شعبان؟ غالب المفسرين يرون ذلك، أن حادث تحويل القبلة نزل في يعني في النصف من شعبان، ويعد ذلك يعني من مزايا ليلة النصف أنها ليلة مباركة ويستحب فيها الدعاء والإكثار من الدعاء وعمل الطاعات، فضلا عن بعض الأحاديث التي استدلوا بها. فإن غالب الآراء ترى أنها يعني لا، أن تحويل القبلة كان في ليلة نصف شعبان. فضيلة الدكتور سيف، من خلال هذا الإلقاء من سيادتكم على ليلة النصف من شعبان، إذن شهر رمضان كما قال بعض العلماء هو شهر الترضية وشهر الإلحاح في الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى أن نكون على الخير دائما على الطاعات. فشهر رمضان لما كان بين شهر رجب وهو شهر حرام ويعظم فيه الثواب ويعني يعظم فيه البعد يعني ارتكاب الجرائم أيضا والثواب على الجزيل على الطاعات، فالناس تعظمه ويغفر الناس في شهر شعبان، لأن رمضان سيأتي وهو في شهر القرآن وشهر الطاعات والثواب الكبير والعتق بالنيران وما إلى ذلك. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام حتى يعلمنا أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فضيلة الدكتور سيف، نكثر من الصيام في شهر شعبان. نعم، الصيام طبعا تعود طيب وعلى الطاعة وعلى تدريب النفس بعد عن الهوى والميل إلى الدعاء، ولكن تدريب النفس على الصيام ترقي، فما بالك لو ترقينا حتى ندخل على شهر رمضان وهو شهر القرآن بهذه الروح الطيبة بعد أن شحذنا الهمة وقويت العزيمة على تقبل الصيام، ويعني صيام يوم نهار رمضان وقيام ليل رمضان، فيحتاج فعلا إلى أن نعيد النظر وأن نجتهد في صيام شعبان أيضا حتى يبارك الله لنا في صيام شعبان وفي صيام رمضان إن شاء الله. وعلى الأقل أن نصوم يعني 3 أيام على الأقل، أو أن نصوم الأيام 3 البيض في شهر شعبان حتى نحقق السنة إن شاء الله. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة